السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، إذا قلنا أن القرآن دواء، قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكيف حال قلوبكم مع الله بعدما قضينا هذه الأيام الثلاثة مع القرآن؟ إذا كانت الأعمال أدوية للنفس المتمردة، الصيام والقيام والذكر والإطعام والصدقة، فماذا فعلت هذه الأعمال في قلوبكم؟ لابد أيها الإخوة أن نراعي ثمرة العمل، أن نتطلب ثمرة العمل، أن نبحث عن ثمرة العمل في قلبك وأثرها عن ثمرة العمل في قلبك وعن أثرها على إيمانك. لابد أن تتأمل ذلك وأن تنظر فيه لكي تزداد الأعمال ويزداد ثمرة الأعمال. مع الكلم الطيب أيها الإخوة، وقفنا على أن الإنسان ما بين نعم حاصلة قيدها الشكر، وما بين بلايا قضاء وقدر وقيدها الصبر، وما بين ذنوب ومعاص وقيدها التوبة والاستغفار. أيها الإخوة، الله جل جلاله خلق الإنسان ويعلم عيبه. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم. الله جل جلاله خلق الإنسان خطاء مذنبا نساء جاحدا. قال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسيا ولم نجد له عزما. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. الإنسان مخلوق خطاء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. الله جل جلاله لا يريد منا أن نكون ملائكة، لا نخطئ، وإنما بشر. لذلك لما أراد بعض الصحابة أن يواصل لا يأكل ولا يشرب، نهاهم عن الوصال ومنعهم من الوصال. لست مطالبا أن تكون ملاكا، لما أراد بعضهم أن يختصي قال أبو هريرة أردنا أن نختصي ولكن منعنا رسول الله، ولو أذن لنا رسول الله أن نختصي لاختصينا. لذلك أيها الإخوة، الإنسان المخلوق الخطاء ليس مسموحا له أيضا أن يتعمد الخطأ. لا يفهم من كلامي أن ربنا بيقول لك اغلط، لا، ربنا بيقول لك لا تخطئ، ولكن إن أخطأت فإني غفور رحيم، إن أخطأت فأنا أغفر لك، إن أخطأت فتبت إلي أنا أعفو عنك، إن أخطأت فرجعت إلي فبابي مفتوح مطلقا. لكن ليس الأمر أن تخطئ، لكن أن يأتي الخطأ جهلا وغير مقصود وغير متعمد. ولذلك فرق بين الذين يمكرون السيئات وبين الذين يقعون في السيئات جهلا وخطأ. قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال سبحانه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب أليم. قال سبحانه وتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. فرق بين من يخطئ جهلا وبين من يتعمد الخطأ أو يمكر في الخطأ. فإذا وقع الإنسان في ذنب، بنقول إن بعض الناس عنده ذنبين ثلاثة كده بيكعبل فيهم كل يوم، وعصرنا بقول إن أخطر ما فيه إن أسهل شيء المعاصي والسيئات. للأسف الشديد إن التقنيات الحديثة سهلت المعصية، سخرت التقنيات الحديثة والاختراعات الحديثة والتقدم التقني في العالم لخدمة شهوات الإنسان. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلما سخرت هذه التكنولوجيا لخدمة الشهوات ولإثارة الشهوات ولزيادة الشهوات، كانت هذه التكنولوجيات هي التي تقود إلى الحرام وإلى المعاصي والسيئات. فإذا وقع الإنسان، قدر ووقع الإنسان غير ذاكر ولا متعمد وإنما جاهل خاطئ، ماذا يصنع؟ يتوب. قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحديث الجميل الجليل اللي بيسر عني ويستروح له الإنسان ويفرح به المسلم في قول الله ولا أبالي، في قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، اللهم إني أدعوك وأرجوك أن تغفر لي ذنوبي. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم إنا نسألك مغفرة تامة عامة شاملة برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا وقع الإنسان في ذنب وأخطأ وارتكب الخطيئة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان آدم رجلا طوالا سحوقا له شعر، فلما ارتكب الخطيئة صار يجري في الجنة، فأمسكت نخلة برأسه وناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ فقال: لا، ولكني أستحييك يا رب، مكسوف منك، المستحي منك يا رب. قال: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا، ولكني أستحييك يا رب. فقال الله: وإن العبد المؤمن ليستحي من ربه إذا أذنب، ولكنه يعلم بفضل الله المخرج. المخرج، قال المخرج في التوبة، قال المخرج في التوبة والاستغفار. هي دي، الإنسان يستحي من ربنا لما يرتكب الخطيئة. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند. العاصي أثناء المعصية بيبقى غائب عن الوعي، الشهوة، سكر الشهوة أشد من سكر الخمر، بيبقى مش دريان، بيبقى مش في وعيه، فلما يفوق يندم ويستغفر ويتوب ويستحي وينكسر. ابن القيم هنا بيقول ايه: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة بالله وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون به تلك السيئة رحمة، حتى يقول عدو الله إبليس: يا ليتني تركته ولم أوقع. لما يقع الإنسان في ذنب ومعصية وأول ما يفوق ويصحى يستحي من ربنا ويبدأ يستغفر، توبة، استغفار، الندم، الانكسار، الذل، الافتقار، الاستعانة، صدق اللجوء، دوام التضرع، الدعاء، التقرب بما أمكن من الحسنات، تبقى السيئة دي في حقه رحمة. يبقى رحم بهذه السيئة لأنها فوقته من الغفلة اللي كان فيها، وبدأ يجري على ربنا، يقرب من ربنا، يزيد قربه من ربنا، يندفع في فعل الطاعات، يبقى رحم بهذه السيئة. ابن القيم بيقول ايه: وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، وقد يعمل حسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال الذنب نصب عينيه مشفقا منه وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. وآخر يفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والخيلاء والاستطالة والمن على الله بهذه الحسنة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به عند نفسه، وإن أراد به غير ذلك خلاه تركه وعجبه وكبره، وهذا الخذلان الموجب لهلاكه. وقد أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله والافتقار. إذا أراد الله بعبد خيرا يفتح له الباب ده، الذل إن يبقى ذليل بين يدي الله منكسر على باب الله، دوام الذل والانكسار واللجئ إلى الله والافتقار ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل الله تعالى وإحسانه وجوده ورحمته وبره وغناه وفضله وعظمته. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. مشاهدة منة الله عليه، إذا الإنسان ربنا أكرمه وصلى ركعتين، قرأ له جزئين، استغفر له 200، عمل له 2، إذا عمل ربنا أكرمه وعمل أي عمل، أي عمل، سجد له 2، يشوف حاجتين. أول حاجة أن الذي وفقه وأعانه ويسر له ويسره وتقبل منه هو الله. مطالعة المنة، إن دي منة فضل من الله. فاكرين في أول حلقة قلت لكم لا يمكن لأحد أن يشكر نعمة الله. وهقول لكم المرة الجاية حلها إيه ونسيت حلها إيه، إنك أنت إذا ربنا أنعم عليك بنعمة فأنت قلت الحمد لله. مين اللي وفقك للحمد؟ الله. فأنت محتاج تشكر نعمة الحمد دي، نعمة إنه وفقك إنك تقول الحمد لله، فتقول الحمد لله دي كمان نعمة محتاجة تشكرها. تقوم تقول إيه؟ الحمد لله، ودي كمان نعمة، قول بقى اشكرها. الحمد لله دي برضو كمان نعمة محتاج تشكرها. عمرك ما تشكر، عمرك ما تقدر تشكر نعمة واحدة. لو قضيت عمرك كله ساجد عشان شكري لله على نعمة الصحة مثلا، طب ما السجدة دي نعمة محتاج تشكرها، ان وفاك ليها واعانك اليها عليها وفهمك انك تعملها الله. يبقى مطالعة المنة. اتنين، مشاهدة عيب النفس والعمل. دايما نقول سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. انت مفكر انك العمل اللي انت عملته ده مخلص فيه؟ لا يمكن. الرياء والسمعة ورؤية العمل وحظ النفس في العمل و التلذذ في العمل، كل دي حاجات بتفسد العمل. مشاهدة عيب النفس وعيب العمل، العمل قاصر. بعض السلف كان يقول ايه؟ والله اني لأخرج من الصلاة وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا. هذه صلاة تعرض على الله. شفت بقى بعد ما صلى يقول بالله عليكم دي صلاة تطلع لربنا، انا مكسوف جدا ان الصلاة دي يشوف ربنا، انا مستحي جدا في غاية الحياء ازاي يعرض العمل ده على الله. هي دي مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. اخوتي في الله، انا احبكم في الله، يريد نعيش الجملة دي. مطالعة المنة، منة الله، فضل الله، نعمة الله، اكرام الله، توفيق الله، ومشاهدة عيب النفس والعمل. انك ربنا من عليك ووفاك انك تصلي وسرحت في الصلاة، يبقى شايف ان ربنا اكرمك وقدرك وفي نفس الوقت ما عملتهاش كويس. لو سرت بين هذين تصل الى الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.